في عام 1969 كان المراهق الأمريكي روبرت ليراي فورد يعيش حياة طبيعية في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية. كان روبرت خجولاً محدود الذكاء وغير اجتماعي، لكن في لحظة ما وبينما كان روبرت لا يزال في عامه 15 فقط بدأ جسمه يظهر تفاعلات مريبة، ففجأة امتلأ جسم روبرت بالقروح والبثور وانتفخت خصيتاه ومنطقة الحوض لديه بشكل مؤلم، واستمر الانتفاخ في الزحف إلى قدميه وأصبح هزيلا لا يقوى على الحركة، ثم عانى من ضيق التنفس وانهار جهازه المناعي وتوفي لاحقا من السل. فحص الأطباء سبب وفاة روبرت لتعلن السلطات لاحقا أن وفاته هي أول حالة مؤكدة من وباء فيروس نقص المناعة الإيدز الذي اجتاح الولايات المتحدة. انتشر فيروس الإيدز منذ ذلك الحين بين الأمريكيين انتشارا مخيفا، وحصد أرواح ما يقارب 420 ألف أمريكي حتى عام 2002، وهو عدد يفوق عدد قتل الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية البالغ عددهم 404 آلاف أمريكي. والمفارقة بحسب جيلبرت هيردت أستاذ الأنثروبولوجيا الأمريكي، فقد توزع عدد قتل الحرب العالمية الثانية بين أكثر من جيل كامل وعبر مناطق جغرافية عديدة في العالم، ولم يكن الضحايا لهم تصنيف ديموغرافي معين. لكن النقيض من ذلك كان مع الإيدز، فإن ضحاياه تمركزوا في ولايات أمريكية معينة وبداخل مجتمعات معينة، وتحديدا المثليون جنسيا. فلماذا انتشر الإيدز بين المثليين جنسيا؟ وما هي خطورة السلوك المثلي على الصحة الجسدية للإنسان؟ وهل ثمة مخاطر أو أمراض تتسبب فيها المثلية والجنس الشرجي؟ وكيف نشأت هذه الأمراض؟ فوضى الوظائف. فوضى جنسية عارمة منذ الستينيات، علاقات جنسية بلا حساب ولا رقيب، تعدد للشركاء، تعر في المساحات العامة، سلوكيات جديدة وشاذة في الممارسات الجنسية. لم تكن هذه التحديثات بلا ثمن، فقد خلفت أمراضا لا تحصى وأطلقت أوبئة حصدت أرواح الإنسان ولا تزال تفتك به إلى اليوم. فأين بدأ الخلل؟ منذ بدء الخليقة خلق الله الخلق ذكورا وإناثا، وركب في كل مخلوق جهازا للتناسل يصلح لاستقبال والتكامل مع جهاز التناسل للجنس الآخر، وخلق في كل مخلوق جهازا للإخراج وظيفته تنظيف الجسم من مخلفات الطعام والشراب. ويأتي الخلل عندما يوظف الإنسان جهازا فيما لم يخلق له، فمن حاول استخدام فمه من أجل تنقية السموم فلن يفلح، إذ أن هذه وظيفة الكبد. وبالمثل فإن جهاز التناسل مهيأ تماما لما خلق له، فهو ميسر لاستقبال المتغيرات التي يتوقع حدوثها من أجل حدوث عملية التكاثر، وجهاز الإخراج كذلك بعضلاته الانقباضية وحركة الأمعاء الداخلية وشبكة الأعصاب والإنزيمات والأنسجة التي تتحكم وتغطي الجهاز الهضمي بأكمله. فماذا لو انعكست الأدوار وصار الجهاز الهضمي مستقبلا لمتغيرات الجهاز التناسلي؟ أو بتعبير آخر، ماذا سيحدث للجهاز الهضمي عندما يدخل إليه جسم غريب عنه من الخارج، لا لشيء سوى للاستمتاع الجنسي فيما يعرف بالجنس الشرجي؟ في البداية تتعرض الأنسجة الداخلية لجدران المستقيم للتهتك، مما يتسبب في نزيف داخلي قد لا يرى بالعين المجردة من خارج جسم الإنسان. ومع مرور الوقت تبدأ البثور في التكون ويتجمع الصديد وتحدث إصابات ميكروبية وفيروسية، ومع استمرار الجنس الشرجي يصاب الجهاز الهضمي بما يعرف بتدلي الشرج، حيث يهبط المستقيم خارج الشرج بشكل واضح وتتلف عضلة المصرة الشرجية التي تتحكم في البراز، مما يتسبب في نزول البراز دون سيطرة فيما يعرف بالسلس البرازي. وفي لحظة ما يجتمع الدم المتجلط مع الالتهاب والنزيف الداخلي مع الصديد المتكون مع الميكروبات الثانوية مع البراز الغير متحكم فيه مع تليف الأنسجة ورواسب العضلات التالفة، وتصبح هذه البيئة المريضة مناسبة تماما لنمو الميكروبات واستهداف الفيروسات لها، فيتعرض الإنسان الممارس للجنس الشرجي لمختلف الأمراض المنقولة جنسيا مثل السيلان والهربس التناسلي وداء المتدثرة الكلاميديا وفيروس نقص المناعة الإيدز وغيرها. وإذا أردنا أن نفحص هذه الحقائق العلمية فلننظر إلى الإحصائيات التي تركز على مجتمع المثليين جنسيا الذين تنتشر فيهم ممارسة الجنس الشرجي. مجتمع خطر. لا تكمن خطورة الجنس الشرجي في الإصابة ببعض الإنهاك والأمراض فحسب، بل قد يصل في كثير من الأحيان إلى الوفاة. فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة في عام 2018 أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع شركاء جنسيين من نفس الجنس أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بمقدار 28 مرة مقارنة بنظرائهم من مغاير التوجه الجنسي. ورغم انخفاض عدد المصابين بالإيدز من 3,400,000 عام 1996 إلى 1,800,000 عام 2017، إلا أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لا يزالون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية جنبا إلى جنب مع النساء المتحولات جنسية، حسب ما أشار التقرير العالمي لتحديث الإيدز لعام 2018. وبحسب ما نشرته The British Academy فإن أغلب وفيات الإيدز في نطاق المثليين جنسية، فقد مات 10% من مثلي الجنس بسبب الإيدز في أمريكا وحدها حتى عام 1995، لترتفع نسبة الوفيات وسط مثلي الجنس في السنين اللاحقة إلى نسبة تفوق 33% وفقا لبعض التقديرات الأكاديمية. فيروس نقص المناعة الإيدز إذن ليس آخر الفيروسات، فبحسب دراسة منشورة عام 2011 فإن الذكور الذين يمارسون الجنس مع الذكور لديهم معدلات خطر أعلى لالتهاب الكبد الفيروسي وفيروس الورم الحليمي البشري الشرجي. بل وحتى وبشكل غير متوقع وجدت إحدى الدراسات أن بعض الأمراض المعوية شائعة بشكل خاص بين الرجال المثليين، وهي في الأساس أمراض معدية لا تتضمن فقط الأمراض التناسلية الشائعة مثل السيلان، ولكن تشمل أيضا أمراضا لا تنتقل عادة عن طريق الاتصال الجنسي، ومن بينها داء الشيجيلات وداء السلمونيلا وداء الجيارديا وداء الزخار. الجنس القاتل. فماذا لو سلم المثلي من الفيروسات؟ الإجابة بأن السرطانات ستلاحقه. فقد أجريت دراسة بحثت في عوامل الخطورة التي تؤهب للإصابة بالسرطان الشرجي، وتم من خلالها استنتاج أن الشذوذ لدى الرجال هو عامل خطر لسرطان الشرج، ليظهر أنه أكثر عرضة للإصابة بسرطان الشرج 17 مرة من الرجال الطبيعيين. علاوة على ذلك فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الاتصال الجنسي بين مثلي الجنس مرتبط بارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرأس والرقبة والشرج، كما أكدت ذلك دراسة منشورة بمجلة أونكولوجي. كل هذا بجانب الأمراض الجنسية العادية التي تنتشر وسط مثلي الجنس أضعاف ما تنتشر في مغاير التوجه الجنسي. فبحسب إحدى الدراسات مثلا فإن السيلان هو على الأرجح العدوى البكتيرية الأكثر شيوعا في الرجال مثلي الجنس، وقد تم الإبلاغ عن معدلات نقل تصل إلى 50% من إجمالي الممارسات المثلية. وفي دراسة أخرى نشرت عام 2006 تم تتبع انتشار التهاب الإحليل لدى الذكور في فرنسا على مدى 13 عاما، وتبين أن الذكور المثليين أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنتقلة بالاتصال الجنسي من الأشخاص الطبيعيين مغاير التوجه الجنسي. ومن المفارقات أن المثليين بمقارنتهم بالأشخاص الطبيعيين كانوا أصغر سنا ولدى معظمهم تاريخ أكبر من الأمراض المنتقلة بالاتصال الجنسي، وشريكين جنسيين على الأقل. وكانت أكثر مسببات الالتهاب شيوعا هي بكتيريا السيلان النيسرية والمتدثرة الحثرية والمفطورة التناسلية وغيرها من الكائنات المجهرية. وعلى صعيد مماثل أجريت دراسة علمية هي الأكبر من نوعها عام 2016 ونشرت نتائجها في المجلة الأمريكية لطب الجهاز الهضمي المصنفة بالترتيب الثالث على مستوى العالم في مجال طب الجهاز الهضمي. تناولت تلك الدراسة العلاقة بين الإيلاج الجنسي من فتحة الشرج سواء للذكور الشواذ السلبيين أو الإناث، واستنتجت أن معدل حدوث سلس البراز عند الإناث والذكور الممارسين للجنس الشرجي أعلى مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسونه بمعدل الضعف. وعلل العلماء ذلك بأن الجنس الشرجي يسبب توسيعا وضمورا وتليفا في المسرتين الشرجيتين الخارجية والداخلية، وهما عبارة عن عضلتين تساعدان الإنسان في التحكم في البراز وضبطه، إلا أن هاتين العضلتين عند من يمارسون الجنس الشرجي تتأثران سلبا وتتليفان وتضمران بمرور الوقت، فهما مخصصتان للتحكم بعملية تفريغ الفضلات وليس تفريغ الشهوات. وهكذا يدمر الجنس الشرجي صحة الإنسان ويفتك بمناعته وعافيته وصلاح حاله، فهذه الممارسة الخبيثة تهلك الجهاز المناعي وتولد بيئة ثرية تنمو فيها مختلف أنواع البكتيريا والفيروسات وربما السرطانات. وما ذاك إلا لخلل في توظيف الجهاز الهضمي للإنسان الذي خلقه الله له، فأبى الناس إلا كفورا، فسبحان من حمى فطرته، وسبحان من حلل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وما أصدق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نبهنا إلى خطورة الفحش والتفحش بقوله الشريف: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.